باقي اسجل لك. طيب رجل عجوز قام، عرب لي اياها. رجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. رجل شو قلت شيخ؟ رجل عجوز قام. رجل عجوز، عجوز رجل عجوز. انت شو عم تخبر عن الرجل؟ انه قام. ايوه، فاذا ما تغلط تقول عجوز الخبر. لا، عجوز نعت. ايوه، والنعت يتبع نعت للرجل. نعم. ايه، والنعت يتبع المنعوت. ايوه، فهون تبعه بالضم. قام فعل ماضي، تبعه في حالة الرفع. نعم. قام فعل ماضي. ضمي علامي، كسر علامي على مثلا، كسر علامي على الجر. ضم علامة على الرفع. قام فعل ماضي مبني على الفتحة. على الفتح. على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع على الرجل. على رجل. على رجل. والجملة الفعلية قام في محل رفع خبر رجل. منيح. كيف عاد تقول لي ما ماشي حالك بالنحو؟ ما بدو النحو، منه صعب، سهل. سهل، بس مرات بعض الناس لا يعرف ان يبين، ان يفسر، ان يشرحه. منه صعب النحو. حلو. جميل جميل جميل. ساعدك كثير، مساعدك بعد لقدام ببين عليك ازاي له اثر فهم الامور، مسائل الشرعيه. عشان هيك اعداء الدين بيعادوه. يعني بيعادوه العلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. باب الاعراب. يقول: الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا. يعني ان الاعراب هو تغيير احوال اواخر الكلم بسبب الكلم. الكلم يعني جمع كلمه، جمع كلمه. والاعراب هو تغيير اخر الكلمه بسبب العامل الذي يدخل عليها، ليس لأمر آخر. فإذا قلت مثلا، إذا أخذت كلمة زيد فقلت قام زيد، هنا ضممت شفتيك عند النطق بالدال، هيك، فحركت بالضم. ثم إذا قلت رأيت زيدا صرت إلى الفتح. ثم إذا قلت مررت بزيد صرت إلى الخفض. فهذا التغير من رفع إلى نصب إلى جر بسبب إيش؟ بسبب اختلاف العوامل. لما قلت قام زيد، زيد فاعل، والفاعل دائما مرفوع بسبب الفعل، هو فاعل. ولما قلت رأيت زيدا مفعول فنصبت، ولما قلت مررت بزيد دخلت الباء. عوامل عملت بالكلمة فأثرت فيها فغيرت آخرها رفعا أو نصبا أو جرا. هذا التغير هو الإعراب، هذا التغيير هو الإعراب، هذا الإعراب. العرب، لأن العرب بهذا يتضح لهم المعنى. إذا قلت ضرب زيد عمرا عرفت أن زيدا هو الضارب وعمرا هو المضروب. بينما إذا قلت ضرب زيدا عمرو عرفت أن زيدا هو المضروب وأن عمرو هو الضارب. هذا الإعراب هو الذي يوضح معنى الكلام. يعني أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمة بسبب دخول العوامل المختلفة. وذلك نحو زيد، فإنه قبل دخول العوامل نحو زيد، فإنه قبل دخول العوامل موقوف. قبل أن يدخل زيد، كلمة زيد قبل أن تكون في جملة، قبل أن يدخل عليها عامل، كلمة زيد موقوفة، لا بتقول مرفوعة ولا منصوبة ولا مجهورة، موقوفة. ليس معربا ولا مبنيا، ولا يقال معرب ولا مبني ولا مرفوعا. المبني خلاف المعرب. المعرب هو الذي تتغير حركة آخره باختلاف العامل الداخل عليه. أما المبني هو خلاف المعرب، ما لا تتغير حركة آخره مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. ولا مرفوعا ولا غيره. فإذا دخل عليه العامل فإن كان يطلب الرفع رفع، نحو جاء زيد، فإنه فعل يطلب فاعلا، والفاعل جاء فعل. يطلب إيش الفعل؟ فاعل. فاعلا. والفاعل إيش يكون؟ مرفوع. فإذا قلت جاء زيد أو قام زيد، هذا الفعل طلب فاعلا مرفوعا، هو الذي رفع زيد هو العامل. والفاعل مرفوع، فيكون زيد مرفوعا بجاء على أنه فاعله. وإن كان العامل يطلب النصب، نصب ما بعده نحو رأيت زيدا. إن كان يطلب النصب نصب ما بعده. نصب ما بعده نحو رأيت زيدا. فإن رأيت، رأيت، فإن رأيت فعل والتاء فاعله وزيدا مفعوله والمفعول منصوبه. وإن كان يطلب الجر، مثل الباء، مثل حروف الجر، جر ما بعده نحو الباء في نحو مررت بزيد، فزيد مجرور بالباء. فتغير الآخر من رفع إلى نصب أو جر هو الإعراب. هذا هو تغير الآخر. نعم. بسبب العامل الداخل على الكلمة، تغير آخرها هو الإعراب. وسببه دخول العوامل. وقوله لفظا أو تقديرا يعني به أن الآخر يتغير لفظا كما رأيته في الأمثلة المذكورة، لأنك عند التلفظ عند الرفع تقول زيد، وعند النصب تقول زيدا، عند الرفع تضم شفتين، عند النصب تفتح الفم، عند الخفض زيد تخفض اللسان. يتغير النطق، يتغير ظاهر بالسمع تميز الفرق، فهذا تغيير ظاهر. أو تقديرا كما في الاسم، أو أحيانا لا يظهر التغيير لكن يقدر كأن هناك تغييرا، يكون مقدرا. لأنه يكون في الكلمة مانع يمنع من إظهار التغيير، لولا هذا المانع لكان ظهر، لكن لأجل المانع لا يظهر فيقدر كأنه هناك مع أنه ليس هناك، مع أنه لا يحصل حقيقة، ما في تغيير. أو تقديرا كما في الاسم الذي آخره ألف نحو الفتى. الفتى. أو ياء نحو القاضي. تقول قام الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ما في تغير. لكن لماذا لا يوجد التغير؟ لأننا لو أردنا أن نغير على مقتضى القاعدة لما استطعنا، لأنك كيف تضم آخر الفتى؟ جرب. لا تستطيع، لأنك إن قلت الفتو أو قلت الفتأ أو قلت الفتو أو نحو غيرت الكلمة، فلا سبيل لإظهار حركة الإعراب مع بقاء الكلمة على ما هي. والأصل يعني أنت تريد الإفهام الأصل، فتبقى الكلمة كما هي ويقدر الإعراب تقديرا. في مثل الفتى يقال عنها عن هذا تعذر إظهار الإعراب، تعذر، تعذر يعني لا نستطيع، لأنك إن أردت أن تظهر تغير الكلمة. أما فيما إذا كان الآخر ياء بحالة النصب، الفتحة سهلة، سهل فتح الفم مع الياء، رأيت القاضية ما فيها كلفة تظهر. أما مع الضم والخفض رأيت القاضي، مررت بالقاضي، العرب يستثقلون ذلك وإن كان لا يتعذر، من متعذر لكنه مستثقل. في حال الألف إذن الحركة لا تظهر على آخر الكلمة تعذرا. في حال الياء إذا كانت الكلمة يعني آخرها ياء، الحركة لا تظهر على الآخر إن كانت ضما أو خفضا استثقالا وليس تعذرا. أما بحال الفتح في حال الفتح تظهر لخفتها. فإن الألف اللينة يتعذر تحريكها فيقدر فيها الإعراب للتعذر هكذا. نحو جاء الفتى، فالفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ورأيت الفتى، فالفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى، فالفتى مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الألف. كأن هناك كسرة وليس هناك، لكن حقيقة ما في تغيير، لكن كأن مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ونحو جاء القاضي، فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ومررت بالقاضي، فالقاضي مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما في حالة النصب فتظهر الفتحة على الياء للخفة نحو رأيت القاضي، فالقاضي مفعول به رأيت القاضية، فالقاضي مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. فالفرق بين ما آخره ألف أو ياء أن ما آخره ألف يتعذر إظهاره وإعرابه رفعا ونصبا وجرا، وما آخره ياء لا يتعذر ولكنه يستثقل رفعا وجرا. واضح؟ تمام. انضيح. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لا يخرج الإعراب عن هذه الأربعة، أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض أو جر وجزم. الجزم الضم معروف، والرفع معروف، والخفض الجزم، الجزم معناه القطع في اللغة، فمع الجزم تقطع النفس لذلك تسكين. قد فرص قطعت لم نص، هذا معنى الجزم. يعني أن أقسام الإعراب أربعة: رفع نحو يضرب زيد، يضرب زيد كلاهما مرفوع، يضرب فعل مضارع مرفوع، وزيد فعل مضارع مرفوع، فاعل مرفوع. ونصب نحو لن أضرب عمرا، أضرب منصوب تفتح الفم عند النطق بآخر الحرف، وعمرا أيضا منصوب تفتح الفم عند النطق بآخر الحرف. منصوب بلام، منصوب بلام، عمرا مفعول به منصوب بأضرب، أضرب منصوب بلام. وخفض نحو مررت بزيد، البي حرف جر، زيد مجرور بالدال تخفض اللسان. وجزم نحو لم أضرب زيدا، لم أضرب تقطع النفس، تقطع الحرف، لم أضرب تقطع النفس مع النطق بالحرف. لم أضرب هذا يقال عنه جزم. لا تخرج أقسام الإعراب عن هذه الأمور. زيد في الأول مرفوع بيضرب على أنه فاعله، وأضرب في الثاني فعل مضارع منصوب بلن، وعمرا وعمرا ما في عمر ما بتتنور من الصرف. فإذا رأيت عين ميم راء مع ألف وفتحتين فهذا عمرا، لذلك لا يضعون الواو هنا لأنه لا حاجة إليها، لا تشكل مع عمر هنا. الواو ما زادوها في عمر إلا للتفريق بين عمر وعمر، وإلا هي لا تلفى. وعمرا منصوب بأضرب على أنه مفعوله، على أنه مفعوله. وزيد في الثالث مجرور بالباء، وأضرب في الرابع فعل مضارع مجرور بلم، ولم تسمى حرف نفي ونصب واستقبال. كيف قال لك قبل مرة فاعل مرفوع والمبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا والفعل لابد له من فاعل، الفعل يطلب فاعلا. وهنا يقول لك لن، بما أنه مثل لك بلن قال لن هي حرف نفي، لأنك لما تقول لن أضرب تنفي، واستقبال لأنها تدل أن النفي في المستقبل، نفي الفعل وفي المستقبل. لما تقول لن أضرب ليس معناه ما ضربت في الماضي، لكن لن أضرب يعني في المستقبل. حرف نفي واستقبال وننصب لأنها تنصب الفعل بعدها، لأنها تنفي الفعل وتنصبه وتصيره مستقبلا. ولم تسمى حرف نفي وجزم وقلب. لم تسمى حرف نفي لأنها تنفي، لم أذهب نفيت الذهاب. نعم. إيه لم تسمى حرف نفي. نعم. وقلب وجزم لأنها تجزم. نعم. الفعل بعدها. وقلب لأنها تقلب معنى الفعل من المضارع إلى الماضي. يذهب يعني الآن أو في المستقبل. نعم. إذا قلت لم يذهب، زيد لم يذهب في الماضي، مع أن أصل معنى الفعل إيش؟ المضارع. المضارع الحاضر أو الاستقبال المستقبل، الحاضر أو المستقبل، لكن دخول لم عليه قلبت معناه، لذلك يقال عن لم حرف قلب. لأنها تنفي الفعل وتجزمه وتقلب معناه فيصير ماضيا. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. الأسماء تختص بهذه الثلاثة. نعم. ما في جزم بالأسماء، الرفع والنصب والخفض، الأسماء لا جزم فيها، كما أن الأفعال لا جر فيها لا خفض فيها. فالأسماء تختص بالرفع والنصب والجر. يعني أن الأسماء يدخلها الرفع نحو جاء زيد، والنصب نحو رأيت زيدا، والخفض نحو مررت بزيد، ولا يدخلها الجزم. طيب كيف بتقول جاء زيد وبتسكن زيد؟ لأنه داخل الكلام للوقف، ليس لأن عاملا دخل عليها، فهذا ليس إعرابا، ونحن كلامنا بإيش؟ بعلامات الإعراب، وهذا ليس إعرابا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إيه كما ذكرنا الأفعال ما فيها خفض. يعني أن الأفعال يدخلها الرفع نحو يضرب، والنصب نحو لم أضرب، والجزم نحو لم أضرب، ولا يدخلها الخفض. طيب كيف بتقول مثلا لم يقم الولد؟ لم، لعدم انتفاء الساكنين، فهذا ليس علامة إعراب. الخفض هنا منعا لشيء عرض، وهو التقاء الساكنين لمنع التقاء الساكنين، وليس علامة إعراب. وكلامنا في علامات الإعراب. ليس العامل، ليس لم خفضت يقم، جعلت الميم مخفوضة، إنما الذي جعل الميم مخفوضة التقاء الساكنين. وإلا لو قلت لم يقم ولد لسكنت الميم وجزمتها. فإذا هذا ليس علامة إعراب، وكلامنا بإيش؟ علامات. فالفعل لا يكون من علاماته الخفض، من علامات إعراب الخفض. يا حاج ليش بيقولوا كان ولولا الحب لم يتكلمي؟ هذا الشعر، الشعر من شان الشعر، من شان وزن الشعر. الشعر له شغله خاصه. يعني ان هي لم اتكلم، بس اتكلم بتصير مكسوره حاجه، فبيمدوها حتى لا ينكسر الوزن. يعني أن الأفعال يدخلها الرفع نحو يضرب، والنصب نحو لن أضرب، والجزم نحو لم أضرب، ولا يدخلها الخفض. ف... فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم. بعدك الميم عم تمدها ما تمدها ابدا، كان ميم فتحه كان الالف غير موجود. يشترك فيهما الاسم والفعل، ويختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم. واضح ما هيك؟ تمام. والله سبحانه وتعالى اعلم. يا رجل.